بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نكمل إن شاء الله تعالى في كتاب منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. إذن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في أربعة أموال لا يشترط فيها حول الحول، لا يشترط فيها مرور السنة كاملة. هذه الأموال الأربعة هي الخارج من الأرض، نماء التجارة، نتاج بهيمة الأنعام، والركاز. أحسنتم. هذه الأربعة لا يشترط فيها حول الحول. لو أن إنسانا حصد أرضه لا نقول انتظر لا تخرج الزكاة حتى يحول عليه الحول، بل لابد أن يخرج الزكاة لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاد. وكذلك لو أن إنسانا وجد ركازا في الأرض يخرج الخمس مباشرة ولا ينتظر مرور الحول. أما ربح التجارة فلو أنشأ تجارة بمئة ألف وفي نهاية العام صارت 150,000، يخرج على 100 ولا على 150؟ أحسنت، يخرج على 150، برغم أنه ممكن 50 هذه لا يربحها إلا في آخر شهر، فلا يكون 50 قد حال عليها الحول لكنها تابعة للأصل. نعم. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. السائمة من الأنعام يعني لو عنده بقر أو جاموس أو نحو ذلك، بيرعى سائمة، يعني بياكل مرعى ببلاش بدون مال. أما لو كان يعلفها فهي معلوفة لا زكاة فيها. يعني العرب الذين يمشون بالأغنام عندهم مئات الأغنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 شهشة، كل 121 شاتان. رغم أن عندهم مئات الأغنام إلا أنها لا تجب عليهم الزكاة، زكاة السائمة، لأنها ليست سائمة وإنما هي معلوفة يشتري لها العلف. لكن قد تدخل في زكاة العروض كما سنبين. يعني مثلا واحد عنده مال وهذا المال يريد أن ينميه، فاشترى به على عادة الفلاحين، اشترى به مثلا 20 بقرة عند 20 فلاح والربح بالنصف، هذه ليست زكاة سائمة وإنما هي زكاة إيه؟ عروض التجارة. عروض التجارة يعني كل سنة يقومها، يفصلها، يعني يقوم 20 راس اللي عند الناس دول بمثلا 100,000 أو 50,000 ويخرج عليهم الزكاة على كل 1,000 كام؟ 25، ربع العشر. نعم. قال: زكاة السائمة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه، يعني 5 من الإبل فيهم شاه من الغنم، 10 من الإبل فيهم شاتان من الغنم، 15 فيهم 3 شياه، 20 فيهم كام؟ 4 شياه. 25 من الإبل هنبدأ نطلع من الإبل. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، يعني يعني ناقة بلغت سنة. نعم. قال: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 أو 100 ففيها حقتان طروقة الفحل طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 فيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هادمة ولا ذات ولا يخرج في الصدقة هادمة ولا ذات عوار وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة، ما هي الرقة؟ الفضة. أحسنت، الفضة في 200 درهم ربع العشر، وهذا هو نصاب الزكاة يا أخوان، نصاب الزكاة المعتبر على الراجح من كلام أهل العلم، هل نصاب الزكاة بالذهب أم بالفضة؟ الراجح أنه بالفضة، الراجح أنه بالفضة، بمعنى أن الفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث في 200 درهم، في 200 درهم، المائتي درهم يعني 5 أواق من الفضة، الدرهم كم؟ درهم من الفضة بكام؟ كم جرام؟ 3 جرام إلا ملي، يعني 3 2 جرام و97 من 100، يعني 3 جرام، 3 جرام في 200 كم؟ 600 جرام من الفضة، يبقى النصاب 600 جراما من الفضة. جرام الفضة اليوم بكام؟ 5 جنيه، 600 × 5 بكام؟ 3000، 3000. احفظ الرقم ده كويس لأنه مهم جدا، احفظ الرقم ده كويس لأنه مهم لك جدا، 600 جرام من الفضة في 5 جنيه ب3000 على نصاب المصريين بالجنيه المصري، يبقى 5000 دي معناها النصاب. أي واحد يفتح مشروع ب5000 فأكثر وجبت عليه الزكاة، ب3000 فأكثر وجبت عليه الزكاة، أقل من 3000 لا زكاة فيه. تمام؟ أي واحد يطلع بهيم برا نفس القصة، 3000 فأكثر تجب على زكاة، أقل من 3 لا زكاة فيه. أي واحد بأخذ مرتبات وتوفر معه في آخر السنة 3000 فأكثر يخرج الزكاة، أقل من 3000 لا زكاة فيه. واحد معه سيارة بيشغلها ميكروباص على الخط بيوفر منها آخر السنة وفر 3000 فأكثر تجب عليها الزكاة، أقل من 3000 لا زكاة فيه. واحد فتح صيدلي، فتح دكان، فتح محل ببيع ترمس، ببيع فول، ببيع حمص، 3000 فأكثر يبقى عليه إيه؟ زكاة، أقل من 3000 لا زكاة فيه. طيب معاه 10000 يطلع على كل 1000 كم؟ 25 ربع العشر. ماشي يا إخواني؟ تمام. تفضل. زيادة عن النصاب؟ ده سؤال برضو بيشتبه، سؤال جميل بيشتبه على بعض الناس، يقول مثلا أنا النصاب 3000 وأنا معايا 13000، أطلع على 13 كلهم ولا أسيب الثلاثة وأطلع على 10؟ أطلع على الكل، أطلع على 13 كلهم. إذا وصل ثلاثة آلاف يطلع على الكل، أقل من ثلاثة آلاف لا زكاة فيه. نعم. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرون درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. رواه البخاري. قال: وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة. رواه أهل السنن. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زكاة الزروع خارج من الأرض نصابها خمسة أوسق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا الأرض أخرجت أكثر من خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيها، زاد على خمسة أوسق فيها الزكاة. طيب الوسق ستون صاع، يبقى الخمسة أوسق كم صاع؟ خمسة بستين بكام؟ ثلاثمائة صاع. ثلاثمائة صاع، يبقى النصاب عندنا ثلاثمائة صاع. طب الصاع كام؟ أربعة أمداد، تجيب إيديك الاثنين كده وتملاهم أربع مرات، يبقى ده صاع. ثلاثمائة صاع. لو فرضنا مثلا إن واحد عاوز يعرف زكاة الرز، واجب عليه زكاة رز ولا لا؟ يجيب الرز اللي عنده، مش رز أبيض، رز اللي هو رز شعير. طيب ويعمل أربع تحفينة ويوزنه، يبقى ده صاع. فرضنا مثلا الأربع تحفينة دول طلعوا كيلو، يبقى الصاع من الرز كام؟ كيلو. يضربه في 300 صاع ب 300 كيلو. لو الأرض جابت 300 كيلو رز تجب عليه الزكاة، أقل من 300 كيلو لا زكاة فيه. تمام. واحد عنده بطيخ لب زارع كده نص فدان، مش عارف تجب عليه الزكاة ولا لا؟ يجي عامل أربع تحفين ويوزنه، طلعوا نص كيلو مثلا، لأن اللب خفيف أخف من الرز، مش كده برضو ولا؟ طيب نص كيلو في 300 يبقى بكام؟ 150 كيلو. يبقى لو أرضه جابت 150 كيلو لب تجب فيها الزكاة، أقل من 150 لا زكاة فيه. واحسب بهذه الطريقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. إذن قوله: أما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. إخواني، الزكاة لا تجب إلا فيما أعد للنماء. يعني لو أنت عندك صيدلية، الصيدلية دي أنت جهزتها، عملت رفوف وزجاج، المهم يعني جهزت الصيدلية بعشرين ألف، وضعت فيها علاج دواء بثلاثين ألف، يبقى كام؟ خمسين. تخرج الزكاة على كام؟ على الثلاثين. أحسن. إذن الأصول الثابتة لا زكاة فيه. أو عندك محل جبت فيه ثلاجات وبتاعات وحاجات تحفظ، وعربية تودي وتجيب البضاعة، تحسب ثمن العربية والثلاجات؟ لا، تحسب ثمن البضاعة فقط. نعم. 30 فيهم ايه؟ 30 فيهم 15 ألف. ماشي ماشي، 30 فيهم 15 ألف بلاي. دي المسألة اللي جاية، هي لو واحد عنده مشروع وعليه ديون، فتح صيدلية أو فتح محل أو مصنع أو كلام من ده وبتعامل مع الناس، فكيف يحسب الزكاة؟ كيف يحسب الزكاة؟ حساب الزكاة كالآتي: الأول شوف الصيدلية دي فيها مثلا ب100,000 جنيه، تمام كويس، ولو عند الناس ديون 20 يضيفهم عليه يبقوا كام؟ 120، وعليه لشركات الأدوية 50، يبقى 120 ناقص 50 يتبقى كام؟ 70. يطلع الزكاة على 70 على كل 1000 كام؟ 25. إذن المال الزكاة لا تجب إلا على المال النامي اللي أعد للتجارة، يعني إلا مال واحد فقط، أي استعمال يا أخواني لا زكاة به. يا لو عندك عربية ملاكي غالية ب1,000,000 جنيه تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. بنات بيت غالي 5,000,000 جنيه تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة. عندك بقرتين وجاموستين بتحلب منهم لا زكاة فيه. كل ما أعد للاستعمال لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني زكاة، لأن العبد الاستعمال الشخصي يخدمه يعني، وفرسه بيركبه، إلا حالة واحدة بس، حاجة واحدة بس الاستعمال اللي بتجي فيها الزكاة، هي إيه؟ في حاجة مش للتجارة. أيوة، الذهب. أحسنت، الذهب. ذهب المرأة اللي بتلبسه ده يجب فيه الزكاة حتى لو لم يكن معدا للتجارة، حتى لو كان للزينة. والدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح أن امرأتين من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد إحدهما فتخات من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ وفي رواية: أدي زكاتها. قال العلماء: هذه المرأة كانت لبسة الذهب للاستعمال وليس للتجارة، وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الزكاة. طيب، زوجتك اللي الذهب في إيديها، زكاتها تجب على مين؟ عليك ولا عليها؟ على الزوج ولا على الزوجة نفسها؟ ها؟ بس خلي بالك من مسألة: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته أكل وشربا ولبس. العلاج في خلاف، يعني بعض العلم قال العلاج يجب عليه أن يعالجها، بعض العلم قال لما تتعب يوديها لأهلها يعالجوه ويرجعوه. أنا بأنقل لك الخلاف يعني، لكن الراجح أن العلاج مثل الأكل والشرب في هذا الزمن يعني، إلا إذا كانت عمليات جراحية لا قيمة لها، عملية تجميل، عملية عشان العق، عملية طفل أنابيب، ديت لا يجب على الزوج إلا إذا تطوع. لكن المرض الذي سيعالجه وتتألم من أجله، هذا الراجح أنها تجب. المهم، هل يجب على الزوج أن يخرج عن زوجته زكاة الذهب، ولا يجب عليها هي اللي تخرج؟ يجب على مين؟ على الزوجة. أحسنت، يجب على الزوجة هي التي تخرج. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها: هل يسرك أن يسور الله زوجك بسوار من النار، أو أن يسور الله أباك، إنما قال: هل يسرك أن إيه؟ يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة. إذن المرأة هي التي تخرج الزكاة. طيب، أي ذهب ولا لم يبلغ النصاب؟ يبلغ النصاب. النصاب كام؟ 20 دينار أو 20 مثقالا، الدينار هو المثقال، 20 دينارا أو 20 مثقال. طب الدينار يساوي كم جرام؟ كم؟ أحسنت، 4 جرام وربع. 20 دينارا فاربعة جرام وربع بكام؟ 84 جرام و97%، يعني 85 جرام. 85 جرام عيار 24. إذا لو كان الذهب مع الزوج 85 جرام عيار 24 تجب الزكاة، أقل من ذلك لا زكاة فيه. طيب لو كان الذهب اللي معها عيار 21، أحسنت، 97 جرام عيار 21. ليه؟ لأنه هو 97 جرام عيار 21 يساوي 85 جرام عيار 24. لو كان الذهب اللي مع الزوجة عيار 18، ها؟ أحسنت، 113 جرام عيار 18، أقل من ذلك لا زكاة فيه. طب لو بعضه 13 بعضه 18 بعضهم 24، نعمل حزبة ونجمعهم كلك 24 أو كلك 18 أو كلك 21. نعمل الحزبة إزاي؟ نضربه في نفسه على العيار يطلع لنا. يعني مثلا لو عندها 100 جرام عيار 18 عاوزة تحولهم عيار 21، تضرب 100 جرام في 18 على 21 يطلعوا مثلا 80، يعني 80 جرام عيار 21، يعني 100 جرام عيار 18 يساوي مثلا 80 جرام عيار 21 مثلا، انا بقول مثلا بس اضربها ممكن تشوفها تطلع كام تقريبا. يعني المهم اذا زاد عن 97 جرام عيار 21 تبدا المراه تطلع الزكاه. طب معهاش فلوس تعمل ايه؟ تبيع من الذهب، باعت خاتم والسنادي نقص شوي، باعت خاتم السنه اللي بعده، هتفضل وراه لحد الذهب ما يخلص صح؟ هيخلص ولا مش هيخلص؟ احسنت، مش هيخلص. ليه مش هيخلص؟ هي معاه 100 جرام، باعت وصل 97، تاني مرة باعت وصل 96، ثالث سنة نقول لها طلعي؟ لا، ده 96 جرام ما عليهمش زكاة، قالوا نزل عن الزكاة. زي واحدة كانت تسأل الشيخ سعيد مسفر بتقول له هل على الذهب للاستعمال زكاة؟ فقال لها أنت عندك كم جرام يعني؟ السعوديين معروف عاوزة تروح حفلة تجيب ذهب جديد عشان تطلع بيه وفستان جديد وترجع خراب بيوت، كل مناسبة ذهب جديد وفستان جديد ذهب جديد. فبيقول لها انت عندك كم جرام؟ تتصل بيه بالتلفون تقول لها عندك كم جرام؟ قالت له عندي 4 كيلو. قال لها 4 كيلو ده ما يشيلهمش حمار، وعاوزة تاخذ بالرأي القائل ان الذهب للاستعمال لا زكاة فيه، وهو قول ضعيف طبعا. نعم. ايوه ده سؤال جميل. احيانا يكون الذهب الذي تلبسه المراه ليس ملكا له، رحمكم الله. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا عاوز يوفر فلوس، كل ما يجي معاه مثلا 1000 ولا 2000 يجيب به عقد ويقول له خليه ست الكل دي في رقبتك، عاوز يجيب مثلا 2000 3 يجيب بها اسورة خلاها ست الكل دي معك، بس هو ملك لمين؟ له. اذا اراد ان يبيعه في اي وقت يبيعه، هي زي حمار العنب بس، وهو بس عمال بيلبسها بحيث ان هو يشتري فدان يشتري ارض. اقول لك اهو في هذه الحالة زكاة الذهب تجب على مين؟ على من يملك الذهب، على الزوج. نعم. انت معذره ما كنتش مركز معايا وانا بتكلم. اكرر فاقول زكاه البضاعه، هو بيسال بيقول زكاه البضاعه هيسد الثمن، احنا حسبناها ديون. يعني الراجل ده عنده زكاه، عنده بضاعه ب 100000 عليه ديون 50، الديون دي معناها ايه؟ ثمن بضاعه موجود. فلما نجي نحسبها ما بيطلعش الزكاة على 100، بيطلع على كام؟ على 50، بينقص 50 الديون. أنت بتقوم البضاعة، يعني البضاعة بتقومها بيوم السداد، بتقومها طبعا بسعر الجملة، تمام؟ قومت البضاعة لقيت تمتلك بضاعة ب 100000، تمام؟ عليك ثمن البضاعة كام؟ عليك ديون بكام؟ عليك 50، خلاص بننزل ال 50 ويتبقى ليك 50، بتطلع الزكاة على ال 50 متبقي. البضاعة هتكسب يعني؟ ال 50 الباقيين Thank you. برضو المسألة مش واضحة، لكن على كل حال على كل حال نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى. يعني عن ظهر غنى يعني لا يخرج الإنسان الزكاة إلا على المال الذي يمتلكه. أنت لا تمتلك نصف البضاعة الحقيقة، البضاعة اللي أنت جايبها بالديون دي، لو واحد عنده بضاعة بمئة ألف وعليه ديون 80، هو في الحقيقة يمتلك بضاعة بكم؟ 20. دي الحقيقة، الحقيقة أن يمتلك بـ20، لا يخرج الزكاة إلا على الـ20. لما تسددهم السنة الجاية إن شاء الله تبقى تطلع عليهم السنة الجاية. طب نكمل نكمل عشان نلحق ناخذ. ماشي ماشي زكنا. قال ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة، ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. قال باب زكاة الفطر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وفي الركاز الخمس، ما هو الركاز؟ هو المال. أحسنت. المركوز في الأرض اللي الناس بيسموه الكنز، الكنوز اللي في باطن الأرض اسمها الركاز. لو واحد طلع كنز بيخرج زكاته كام؟ الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، طلع الخمس للفقراء والمساكين واخد أربعة أخماس، وده أعلى نسبة زكاة في الإسلام. ليه؟ لأنه غالبا بيخرج بدون مؤنة، بدون مؤنة وبدون تعب، فبيخرج الخمس. لكن أنبه على هذه المسألة، الجماعة اللي بيمشوا وراء السحرة والعرافين والدجالين والجماعة دول يقول له بيتك فيه كنز، بيتك فيه مش عارف ايه، اول ما يجيك واحد ويقول لك بيتك فيه كنز اعرف ان خراب بيتك جه، خراب مستعجل، لانه هيفضل وراك لحد ما تبيع بيتك وارضك وتقعد تشحت في الشارع زي ما حصل مع ناس كتير. والمهم اول ما يروح الساحر يقول له بيتك فيه كنز لا يستفتي ولا يسأل ولا اي حاجة، وبعدين يقول له شوف انا مش محتاج حاجة، انا مش عاوز حاجة. الساحر يقول له انا مش عاوز اي حاجة، ده انا هاخد بس من اللي يطلع الربا ده فيه حوالي 2-3 طن ذهب. طبعا هو بيسرح بقى ويحسب 3 طن ذهب بكم مليون، هيشتري مشيت عباس وما حولها، وهيبقى عنده سيارات وبتاعات وكلام، يبدا يحسب. فلا يسأل ولا يستفتي ولا كلام منه، لحد ما الراجل يضحك عليه ويشد رجله حبة حبة خطوة خطوة، يقول له شوف ايوه لحد الميه تطلع. يا ريت الميه لو طلع اخمام الارض وهد بيته ماشي. بس واحد جاب لي واحد قاعد يحفره وبتاع، المهم الناس دول اذكياء جدا في الشر، فحفر اظن 3 متر 4 متر، قال لهم لا ده محتاجه بخور، والبخور ده بـ20,000، وانا مش هكلفكم حاجه، انا هجيب البخور كمان على حساب. شوفوا الاخلاص. راح جاب شوية بخور مش عارفين بكام، وجيه وبخر وعمل وبتاع وكلام من ده، وقال لهم انزلوا بقى عمل. طبعا بتاع دخانة وبخور فضلوا يفحروا على نص متر، بس لقوا حاجة بتلمع، طلعوا حتة الذهبان، طلعوا قال لهم الذهبان دي بيعوها انتوا خدوا تمنها، ده انا هاخد في اللي تحت. باعوها بحوالي 7,000 وخدوه. حفروا كمان 3 متر، فقال لهم لا استنوا، نزل عزم قال لهم لا ده في مجموعة من الجن، والمجموعة دي عاوزة بخور معين نرضيها مش عارف ايه بتاع، عاوزين 20,000، بس انا معلش مش هقدر اجيب البخور المرة دي، انا جبت البخور المرة اللي فاتت على حساب. قالوا لا خلاص، الراجل جاب بخور على حساب وجاب بتاع بـ7,000، قالوا بعام مش عاوز ده، هيبقى لو كذاب كان خد او قسم معاه. جابوا له 20,000 وخد 20,000 عشان يجيب بخور، اتبخر وراح وانتهت القضية. أطار الرجل جايب لهم أصلا شر البتاع من 7,000 ده حطيه،

تفطر وعليها أمران، القضاء والإطعام معا، والراجح أن عليها القضاء فقط، الراجح أن عليها القضاء فقط. من أفطر لعذر في نفسه أو لعذر في غيره فعليه القضاء فقط. مثاله، لو أفطر إنسان لمرض فعليه القضاء، ولو أفطرت الحامل أو المرضع لمرض هي لا تتحمل فعليه القضاء، ولو أفطر إنسان لإنقاذ غريق أو حريق، الجو حر نار واشتعل في البلد حريق وجاء ناس وبدأوا يطفوا نصف ساعة ساعة والنار بتشتعل ومش قادرين خلاص وصايمين، يقول لهم افطروا وطفوا النار، اشرب، يجيب لهم مية، اشرب مية ويطفوا النار لحد ما يطفوه. هم الآن كان مستطيع كل واحد أن يجلس في بيته ويظل صائم، لكنه أفطر لإطفاء حريق أو لإنقاذ غريب. وهذا الرجل حينما أفطر لإنقاذ غيره عليه الصيام والكفارة، ولا عليه القضاء؟ بس عليه القضاء فقط. كذلك المرأة إذا خافت على ولده، هي تستطيع أن تصوم، لكن صامت يومين ثلاثة أربعة من رمضان بدأ اللبن يجف من ثديها أكرمكم الله، قال لها افطري، فطرت يوم اثنين بدأ اللبن يجري مرة أخرى، صامت جف، أفطرت جرى، الفقهاء قالوا افطري، أفطرت لمن؟ لمصلحة الولد، عليها القضاء والكفارة ولا القضاء فقط؟ القضاء فقط. هذا على الراجح من كلام أهل العلم، وإلا في المسألة فيها ثلاثة أقوال والمصنف اختار القول. ماذا تريد أن تقول؟ ارفع صوتك. دكتور بيسأل بيقول من الذي يحدد؟ من الذي يحدد؟ اللي يحدد هي اللي تحدد، هي تحدد هل تستطيع أن تصوم أم لا. مش لابد أن تذهب إلى طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة تحدد تفطر أو لا تفطر. الكلام ده لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان كل واحدة تفطر تروح تستشير طبيب. لكن نحن نقول الإنسان يشعر بنفسه، إن لم يستطع على الصيام أفطر. نعم. قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هنا أيضا الرجح خلاف هذا. صنف رحمه الله يختار أن من المفطرات الحجامة، لو واحد عمل حجامة بالنهار فطر. عارفين الحجامة؟ تمام. طب ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، والرجح أنه صحيح، لكن الصحيح أن الحجامة لا تفطر، وأن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر، ولذلك الراجح أن الحجامة لا تفطر، وبناء عليه تحليل الدم لا يفطر، قلع الدرس لا يفطر، ونحو ذلك مما يخرج الدم من الإنسان. لكن لو أن إنسانا هياخد منه دم، هيتبرع بدم لواحد مريض مستعجل، والتبرع بالدم على القول الراجح أنه لا يفطر، على القول بأن الحجامة تفطر ده يفطر على طول، تمام. لكن القول الراجح أن الحجامة لا تفطر، إذن فالتبرع بالدم يتبرع بنصف لتر دم أو بلتر دم كامل لا يفطر. لكن نقول له: هل تستطيع أن تكمل الصيام ولا هتتعب؟ إن كان قويا شابا فتيا لا يؤثر فيه اللتر ولا اللترين ولا عشرة لتر، خلاص يكمل اليوم. وإذا كان ضعيفا خادوا منه لتر لتر ولا حاجة بدأ يدوخ وكده، نقول له: لا، أنت الآن تفطر، أفطر لإنقاذ غيرك، وليس لك أو ليس عليك إلا الإيه؟ القضاء فقط. نعم. قال: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ده مهم جدا. السحور سنة مؤكدة، بعض الناس يصوم ولا يتسحر وهذا خطأ. حاول أن تتسحر ولو على تمرة ولو على شربة ماء لتحصل هذه البركة. تسحروا فإن في السحور بركة، لا سيما إذا كان السحور فولا. في أظن أنا شفت تطور النهاردة، جابوا نوع جديد النهاردة، البارح كان جبنة وفول والنهاردة فول وجب، لكن زودوا حلو، زودوا حلو اليوم كويس. على كل حال يستحب الإنسان أن يضع في سحوره تمرة، يأكل تمرة أو اثنين في السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المسلم التمر. أما من صام بدون سحور فقد تشبه باليهود والنصارى في صيامهم، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم نعم، الأكل والشرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. الأستاذ خالد بيسأل بيقول حتى في صيام النافلة؟ نعم حتى في صيام النافلة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد عاما. لو واحد نسى، لو نسى إنسان وأكل أو شرب فهذا الإنسان صيام صحيح، وهذا الأكل والشرب صدقة تصدق الله به عليه، سواء كان هذا الصيام نافلة أو كان هذا الصيام فريضة. نعم نعم، أكل وشرب خطأ. لو أكل وظن طلوع الشمس طلوع الفجر وأكل أو شرب خطأ فليتم صومه أيضا، لحديث علي بن حاتم المشهور. فضل ليس عليه قضاء. في حديثين، حديث علي بن حاتم وحديث أسماء الاثنين. حديث علي بن حاتم لما ظل يأكل يأكل يأكل وحط عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، والفجر طلع وهو عمال يأكل وينظر في العقالين، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء. وحديث أسماء غابت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر الناس ثم طلعت الشمس، يعني غابت بغيم، ولم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، بس بشرط يكون إيه؟ مخطئا أو ناسيا. يعني الإنسان يكون ناس، مش يقوم مثلا يقوم مدهش من النوم يقول أما أشرب الأول وبعدين أشوف الفجر طلع ولا لا، لا يتأكد، يغلب على ظن أن الساعة 3 وأكل أو شرب لقى ساعته كانت مؤخرة. أو إنسان مثلا، طيب إنسان كان صايم وناسي ناسي، وبعدين واحد عزمه، كان صايم نافلة اثنين أو خميس، واحد عزمه تعاد غدا مع راحت غدا كباب وكل فاكهة وهو بيشرب الشاي تذكر أنه كان إيه؟ صائم، ففاضل كده نص كوباية الشاي فاضل فيها، قال يعني هي دي اللي هت وشربها، يبقى في الحالة دي أفطر ولا لم يفطر؟ أفطر. طب أفطر بالكباب ولا بالشاي؟ أيوه. طيب يبقى في هذه الحالة لو أن إنسان أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، يعني صدقة من الله عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال من مات وعليه صيام. بالنسبة للإخوة اللي بيدرسوا وصول الفقه، الحديث ده فيه قاعدة أصولية، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من يعرفها؟ عندك هدايا شف أيمن؟ ها؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ها؟ ها؟ انفكاك جهلة. نعم. العمل يمكن أن يكون صحيحا لكن لا يقبل. لا. هذه قاعدة أصولية مشهورة. ها؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب؟ لا، هذا الأمر حتى لو قال الإنسان زورا، قول الزور زي الغيبة والنميمة والكلام ده، وباتفاق العلماء الغيبة والنميمة لا تفطر الصائم. طيب مش هتعرفه، مش هتعرفه خلاص. ده اسمه انت جايب هدية لي، هاخدها أنا. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا حاجة اسمها شرط لا مفهوم له، شرط لا مفهوم له. أحيانا الشرط يكون له مفهوم، وأحيانا الشرط يكون لا مفهوم له. هذا الشرط لا مفهوم له، ودي من الأشياء اللي النادرة في أصول الفقه. يعني إيه؟ يعني لا مفهوم له، يعني زي قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 مرة. ده اسمه لا العدد هنا لا مفهوم له، مش معناه لو النبي استغفر 73 ربنا يغفر لهم، إنما المقصود إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لو استغفرت لهم كثيرا لن يغفر الله لهم، ده المقصود، مش المفهوم اللي هو العكس. يعني المفهوم العكس زي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه؟ من لم يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا له مفهوم، يعني غير المحرمة يجب أن تنتقب وتلبس القفازين، تمام؟ ده ليه مفهوم. لكن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لا مفهوم له. والحديث اللي معانا هنا من لم يدع، شوف معنى الحديث، أنا أجيب لك الحديث أهو، شوف ليه مفهوم له. من لم يدع، من لم يطلب قول الزور كالغيبة والنميمة والكذب والعمل به، والعمل بالكذب والكلام، والجهل، جهل يعني المعاصي، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول واشرب في نهار رمضان، يا من اغتبت كل واشرب في نهار رمضان، ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يأكل ولا ما يأكلش؟ ما يأكلش، لا مفهوم له. ليس معناه كل واشرب فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لا، معناه المبالغة في الذم، المبالغة في الذم، وهو لا مفهوم له. زي الربا أضعاف مضاعفة، زي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش معناها اللي يكفر هو حر، واللي وحتى لو يكفر ما عليه الذنب، لا عليه الذنب وهو روح جهنم وبئس المصير. ذق إنك أنت العزيز الحكيم، لا هذا للإهانة وليس لمفهوم. قال وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وقال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. نقف هنا وقفة، نقف هنا وقفة، سؤال يتساءل عنه، يسأل عنه كثيرا لا سيما النساء. المرأة بعد رمضان وعليها أيام الحيض أكرمكم الله، تبدأ بالقضاء أم بالستة من شوال؟ ها؟ بالقضاء، ها؟ بالستة من شوال، بالستة من شوال، بالقضاء الستة من شوال، عشان القضاء مفتوح صح؟ نعم، القضاء الأول، لأن القضاء واجب والستة من شوال سنة. تقضي لأنه ممكن تموت، ومن مات عليه صيام صام عنه وليه، زوجها يصوم عنها، مش هيورث فيها النص؟ لو كانت خلفت يورث فيها الكام؟ الربع. لم تنجب يورث النص، يصوم عنها 5 أيام دول بتوع الحيض. نعم، إن لم تقضي. طيب انتوا عارفين العلماء بيقولوا ايه؟ يقولون لو صامت الستة من شوال وأخرت القضاء لا بأس، ولكن الأفضل القضاء أولا ثم الستة من شوال. عارفين ليه؟ ليه؟ أحسنت، أحسنت. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، والست اللي صامت رمضان وفضل عليها 5 أيام، صامت رمضان؟ لا، فضل عليها 5، يبقى ما تقولش لما صوم الستة من شوال يبقى أنا صمت الظهر، لا، هي لسه ما صامتش رمضان. لو صامت الستة يبقى صامت رمضانا إلا قليلا ثم صامت الست، هتأخذ أجر الستة فقط، لن تأخذ أجرك صيام الدهر. إذن إذا أردت أن تأخذ الأجر كاملا فعليها أن تقضي الخمس أيام اللي عليها أو السبعة أو الثلاثة، وبعد ذلك تصوم الستة من شوال. نعم. الأخ الكريم بيسأل بيقول عائشة رضي الله عنها كانت بتقول أحيانا أقضي الأيام اللي عليها في شعبان. ماشي، طيب، وده لا دليل فيه. أولا هل كانت تصوم الستة من شوال أم لا؟ ده سؤال. السؤال الثاني هل أخرتهم لعذر أو لغير عذر؟ السؤال الثالث أن أقول يجوز أنها تأخره، لكن الأفضل القضاء أولا ثم الستة من شوال. المرأة التي كانت حاملة فأفطرت من أجل الحمل ثم أرادت أن تقضي فوجدت نفسها مرضعة وبعد ما خلصت رضاع حملت فماذا تصنع؟ ولا تستطيع القضاء. في هذه الحالة نقول إن كانت هذه المرأة تستطيع القضاء في أيام الشتاء القليلة القصيرة تقضي كل أسبوع يوم يومين ثلاثة، إن لم تستطع ماذا تصنع؟ تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال لا تشد الرحال إلا لثلاثة إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. نعم. جمع الفرض مع النفل في ماذا؟ لا يجوز. هل يجوز؟ يسأل يقول هل يجوز المرأة تجمع نية القضاء مع نية ستة أيام من شوال من شعبان؟ من شوال؟ لا. نعم. الاعتكاف، اعتكاف المرأة العشر الأواخر لا طبعا في بيتها أفضل. يقول اعتكاف المرأة في المسجد ولا صلاتها القيام في بيتها أفضل؟ صلاتها القيام والتهجد في بيتها أفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ولما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، يعني تحب الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي بكام يا رجالة؟ بألف صلاة. جميل. الصلاة في مسجد النبي بكام؟ ألف صلاة. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، رغم أن الصلاة في مسجد قومها بصلاة واحدة، والصلاة في مسجد النبي بكام؟ بألف صلاة. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في بيتك، وصلاتك في مخدعك خير من صلاتك في حجرتك. يعني إيه؟ يعني صلاة المرأة في الصالة خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في غرفة النوم أفضل من صلاتها في الصالة. تفهم من كده إيه؟ ها؟ كلما كانت المرأة بعيدة مستورة كانت صلاتها أفضل وكانت إلى ربها أقرب، إلى ربها أقرب. يعني لو واحدة مثلا عاوزة تطلع تجيب جرجير قالت لا أنا هجلس في البيت طاعة لله عز وجل، وعطت لابنها خد يا ابني هات لنا جرجير وتعال، تثاب ولا لا تثاب؟ تثاب، عشان جلسة بيتها عبادة لله عز وجل. لكن تقول انت بتعرفش تجيب الجرجير ولا الفجل، هطلع انا اجيب جرجير وفجل وكلام من ده، وطلعة داخلة طلعة دي اسمها الخراجة الولاجة، خراج الولد. ولذلك لما تشوف المرأة كل يوم طلع من بيتها مرة رايحة السوق ومرة رايحة الوظيفة ومرة طلع تجيب قماش ومرة زوجها يقول لها بنت الحلال أنا أجيب أنا قماش وأنا تقول لا أنت بتعرف تنقي حاجة للعيال ده أنت بتجيب الطماطم مفعصة والبطاطس متعصة والقماش ممزق يعني كل حاجة بيجيبها زوجها وحش هي اللي هتجيب طلعة دخلة طلعة وهو قاعد في البيت مرة يغسل المواعين مرة يعمل المش عارف إيه هذا كله لا ينبغي للمرأة أن تكون كذلك بل ينبغي للمرأة أن تظل في بيتها وتعلم زوجها زوجها جاب مرة وحش ومرة حل تفهمه إذا كانت بتفهم وتخليه يجيب الأشياء ليه لأن المرأة يا إخواني المرأة إذا خرجت زوجها بيفهم في كل حاجة طبعا الرجال زعلوا يعني زوجها بيفهم بس أحيانا الحاجات دي ما يكونش واخد باله منها لأن السوق كله حريم فبعرفش يشتري من الحريم لأنه راجل بيغض بصره وبعدين على ما بيغض بصره والحريم بيعملوا له الطماطم وبيحطوا نصان فعص النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الترمذي وحسنه إذا إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان عارف يعني استشرفها يعني زينها في أعين الناظرين قال العلماء حتى لو كانت لابسة ملابسها كاملة لبس إدناء ونقاب وكل حاجة وبرغم ذلك الشيطان يزينها في أعين الرجال حتى يزين قوامها نفسه في أعين الرجال رغم أن هي لو كشفت وشها وكشفت ممكن تلاقيها يعني شكلها ما تنفعش خالص ويمكن زوجته أفضل منها 100 مرة لكن الشيطان يزينها في أعين الرجال أرأي الشيخ سعيد مسفر من السعودية داعية مشهور هناك زي الشيخ كشك والشيخ حسن هنا كده في عندهم بيلبسوا النقاب عارفين النقاب النقاب اللي هو ايه يبين العينين دول نقاب اسمه النقاب السعودي الواحدة اللي مش ملتزمة في السعودية تلبس البتاع ده النقاب لكن ما فيش واحدة تكشف وشها طبعا خالص حتى لو بتصليش عادة عندهم عيب تكشف وشها المهم فهو بيتكلموا على حرمة النقاب حرمة انها تلبس النقاب السعودي فقال النقاب هذا يجعل المرأة فاتنة خذ النقاب اللي عندك نقاب زوجتك وضعه على العنز عارف المعزة على العنز وشوف كيف هيكون شكل العنز هيكون شكل العنز جميلة فاتنة يبين للناس يعني أن النقاب يجعل المرأة فاتنة ولذلك يا أخواني هم فتنتين اتنين لو ربنا نجاك منهم هتنجو اللي هم ايه النساء والمال النساء نبه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة وأمة فتنة المال ادي واحد الحديث الثاني ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من الايه من النساء ولذلك حاول تبعد عن النساء قدر الإمكان كلام في التليفون لو في العمل تتكلم بقدر الحاجة بقدر الضرورة وكذلك المرأة كذلك المرأة المرأة أيضا يجب أن تبتعد عن حديث الرجال قدر الإمكان لأن كما أن الرجل يفتن بالمرأة المرأة تفتن بالرجل مش النساء معصومات برضو المرأة تفتن بالرجل ولذلك ينبغي للإنسان ألا يعرض زوجته وبناته للفتنة التلفون رن اللي يرد اللي يرد مين كان زمان لو تلفون واحد في البيت كنا بنقول له يرد الولد لكن دلوقتي عاطي البنت تلفون وتطلع الكلية وتجمع الكلية والله أعلم هي بتكلم مين ولا مين بيكلمه والنت وما النتش والكلام ده كله وسائل فساد ربنا يحفظ بناتنا وبناتكم وبنات المسلمين وشبابنا وشبابكم وشباب المسلمين إن لم يكن هناك وازع في القلب في هذا الزمان يا أخواني وازع أنك تغرس في قلب ولدك وفي قلب بنتك الوازع الديني أبواب الفساد على مصراعيها في كل مكان الأخ بيسأل بيقول النساء اللي بتفرج على الفضائيات نقول نظر المرأة إلى الرجل محر كما أن رجل نظر الرجل إلى المرأة محر بمعنى أن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم كذلك لما احنا بنقول للرجل ما تتفرجش على قناة الجزيرة أنا عاوز أشوف الأخبار خلاص اسمع الصوت بس أنا عاوز أشوف المناظر اللي بتيجي. طب ما هم جايبين لك بنت لبنانية نصرانية مبينة صدرها وانت تنظر إليها وتقول عاوز أسمع النشر، لا يجوز، لا يجوز نظر الرجل إلى المرأة في التلفاز. طيب والمرأة لا يجوز أن ترى الرجل في التلفاز أيضا، ده شيخ وملتحي وبقول حديث وراجل تقي، مش هو تقي، بس هل يجوز أنك تنظر للرجل التقي؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. نفس القصة، تسمع إزاي؟ تسمع، هي عاوزة من صورة الشيخ إيه؟ تخلي ظهرها للتلفزيون وتسمع المحاضرة. لا لا، أنا أقول لك على قصة حلوة. أحسن حاجة ما تجيبش تلفزيون، تجيب شاشة كمبيوتر، شاشة كمبيوتر، لأن شاشة الكمبيوتر فيها خاصية مش موجودة في خاصية الإيه؟ شاشة التلفزيون. إيه هي؟ أنك تطفي الشاشة وتسمع. فلو أنت مش موجود في البيت والست عاوزة تسمع المحاضرة، تطفي الشاشة وتسمع المحاضرة كاملة، وهي ست تقية مش هتبص للشيخ، تمام؟ الموضوع ده ليه يا أخوانا؟ لكي نحفظ قلوب بناتنا ونسائنا من الفتن. أنا زوجتي بتقيم الليل وزوجتي تقية، ماشي يعمل حاجة تقية وبتقيم الليل وكل حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا، ما قالش قل للفاسقين ولا قل للفاجرين يغضوا، ده قال الرجل المؤمن التقي غض بصر، فما بالك بغيره؟ كذلك الست التقية المؤمنة تغض بصرها. طب صلى على رسول الله. الأسبوع الماضي وأنا في قطر جاني اتصال من مصر، رسالة، تلفون لا يستقبل اتصالات، دي رسالة، بنت تقول رأيت عالما في التلفزيون فأعجبت به وهمت به وحبيته، يعني الكلام اللي انت عارفه، فاتصلت بي قالت له يا شيخ أنا بحبك وعاوز أتجوزك. الشيخ ما عندوش لف ودوره، قال لها لا ما بتجوزش حد، وقفل السماعة. خلصت، الشيخ عمل اللي عليه وانتهت القضية. البنت بتصل تقول ايه؟ ماذا أصنع؟ هل يجوز أن أنتحر؟ عايزة تنتحر عشان الجوز. قال وبعدين قالت له يا شيخ أنت متجوز أربعة، عاوزة أتأكد شوف في خانة فاضية ولا متجوز أربعة. قال لها مالكيش دعوة وخلص، جزاه الله خير، لم يلعب بأعصابها ولم يلعب، قال لها ما فيش وخلص المسائل. وبرغم ذلك تقول البنت هذا ماذا أصنع؟ أهدي بنت الحل؟ الحل إيه؟ أحسنت. البنت دي مش منتقبة، لكن بنت عادية خالص، وأهلها قعدوها في البيت، وقالها هي بتقول أهلها قعدوها في البيت وقالها قعد يا بنت في البيت عشان الناس فلاحين ما بيحبوش التعليم والبتاع، وقعدت في البيت وتعلقت بهذا الشيخ. هي ليست منتقبة ولا ملتزمة ولا بتصلي حتى كمان، المهم على حد قولها يعني. فنقول غرس الوازع الديني في قلب الفتاة أو قلب الولد ده مهم جدا، نمرة واحد. نمرة اثنين، جوز ابنك وجوز بنتك. الولد أول ما يبلغ 15 سنة ابدأ فكر عاوز تجوزه، لو عندك عشة فوق السطح خدت بالك جوز الواد ولم ابنك بيصلي وملتزم وماشي مع السنين ماشي، بس احنا في زمن الفتن، اعمل له وطن ودرة مية وجوز الولد بسرعة. ليه؟ لأن انت دلوقتي بتحفظ الولد من الفتن. نمرة اثنين، ربنا خلق في قلب الولد ده شهوة، الشهوة دي إما أن يصرفها في الحلال ويتفرغ بقى لمذاكرته ويتفرغ لعبادته وطاعته وكذا، وإما يغالب هذه الشهوة بالصيام وبالقيام وبالاستغفار وهي تغالبه فترحم ابنك. ولذلك نقول هذا الأمر مهم جدا. أيضا بالنسبة للفتاة نفس القصة، يقول لا أنا ما جوزت الولد إلا لما يخلص الكلية، وبعد ما يخلص الكلية يمسك وظيفة ويعتمد على نفسه ويبقى راجل. بالعكس، بالعكس ده العلماء علماء الإنسانية الآن بيقولوا إنه في طفولة امتدت لثلاثين سنة، طفولة امتدت لثلاثين سنة، الولد لسه عنده ثلاثين سنة، بقى عنده ثلاثين سنة ولسه بياكل ويشرب من إيد أبوه لأنه بيتعلم وعاوز يعمل ماجستير ودكتوراه وأبوه لسه بيصرف عليه، لسه طفل. طيب يعمل إيه في الحالة دي؟ يوم أنت ما تجوزه يبقى ولد في الكلية وتجي متجوزه، يبقى عنده زوج ممكن يجيب ولد، في مسؤولية معينة، يبدأ يفكر بجوار الكلية أشتغل شغلانة أوكل زوجتي وأولادي. أنت جعلته رجلا يعتمد على نفسه، بالإضافة أنك أعففته ويطلع لك أولاد يعبدون الله عز وجل. كذلك البنت جالها واحد تقول لا، إذا جاء واحد مثلا فقير ولا كده لكن دين وبصلي وكويس وتمام، بس هيجيب ذهب 3000 جنيه، فهو مش عاوز يقول له أنا هرفضك عشان الذهب بتاع 3000 جنيه وأنت فقير، يقول له أصل البنت صغير ما بنجوزها جدبا. بعد أسبوع جاء واحد وتقدم وقال إيه هنجيب ذهب ب15000. البنت كبرت ولا لسه؟ خلاص البنت كبرت، ماشي ما فيش مشاكل، البنت كبرت ونجوز المسائل مش مشكلة وهتتعلم يبقى القضية عنده إيه؟ القضية عنده الفلوس والمال والكلام ده كله، برغم إن أبو 15000 قد يكون خلقه سيئا ويتعبها ويجرفها في حياتها وعشتها تعبان، وقد يكون الأول أخلاقه طيبة، لكن كثير من الناس لا ينظرون إلا إلى هذه النظرة السطحية. ولذلك يقول يا أخواني بعض الناس بيظل بنته معاه عندها 20 و22 سنة، ما إحنا عندنا في الفلاحين البنات ما يكبروش عن 22 23 25، في المدن في المدن بيوصلوا أظن 27 مش كده، و30 كمان 30 سنة. ليه؟ لأنهم قعدتها في ريحه على ما تخلص الدراسة. يا عم دراسة ايه وبتاع ايه؟ جالها في اولى كلية يجي جالها ولد كويس يلا طلعها من الاولى ودخلها في وتمسك بقى حياتها الزوجية وتبقى زوجة وبيت واولاد، هي دي مملكة المرأة. المرأة لو خدت ماجستير ودكتوراه وبقت استاذة في الزرع ولم تتزوج لم تشعر للحياة بطعم. كانوا بيعرضوا عليها مشكلة، احنا كنا في الاذاعة في الإذاعة الهواء وجاينا أسئلة في قطر، فواحد بيسأل سؤال أنا ما أعرفش، لأن أنا بقول للمذيع اللي معايا عرفني عادات البلد وتقاليدهم، لأن أنا لا عشان أفتي لازم أفهم عادات البلد وتقاليدهم. فالولد بيتصل متصل بيقول وكثير من الناس أبوه اللي بيختار له الزوجة وهو لا يختار، وبعد كده الزوجة بتفشل، فما هو الحل؟ فأنا بسأل المذيع بقول له اختار له الزوجة ازاي؟ فكتب لي كده وبين لي ان هو ايه، ان بعض الناس بيختار لابنه، يعني يختار العيلة دي عاوزين نتجوزك منه. اي بنت بقى بتصلي ما بتصليش، حمرة خضرة صفرة بيضة حلوة وحشة، احنا عاوزين العيلة دي. والواد يقول خلاص، وبعد كده قد لا يستريح معها وتفشل الزيجة، دي مشكلة. المشكلة الثانية ان الولد هيخطب من العيلة الفلانية، ماشي طيب خلاص ابعت امك تشوفها اختك تشوف، طبعا عاوز اشوف عيب تشوف بنتنا ليه؟ يا بنتنا نعملها سلعة الناس يشوفها ولا ايه؟ لا خلاص، ام تروح تقول له يا ابني شكلها كذا وكذا، واخته تقول له شكلها كذا وكذا ولا يراه. اخوانا دي مخالفة للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينه. شوف بقى اللي حصل إن فيه عدد من المطلقات كثير جدا، ارتفعت نسبة الطلاق في قطر فأصبحت أكبر نسبة في العالم. وبعدين طب المطلق إيه اللي يحصل؟ خلاص ما ارتاحوش مع بعض، بس خلي بالك أبوه بيشترط عليها سواق وخدام وذهب مش عارف بكام والفيلا، ماشي الفيلا والخدامة والسواق والبتاع والكلام ده كله، سواق يودي ويجيب والخدامة في البيت، والخدامة ممكن تبقى نصرانية، تبقى معظم الخدمات هناك بوذيات لأن الهند ما بتطلعش المسلمات، ما ما بتعملش مضيقة على المسلمين، بتطلعش تأشيرات المسلمات. وبعدين هم معظمهم بجيب خدمات هنديات، لأن الخدمة الهندية ب 700 ريال 600 ريال في الشهر أي حاجة، لأن الريال بيعمل عندهم 20 روبية، يجيب خدمة ب 600 ريال، أو مراته موظفة بتاخد 10,000، هتجيب خدمة ب 700 ريال ب 1000 ريال وتمشي القضية. الخدمة دي عنصر غريب في البيت. أولا وجد بعض الأولاد متأثرين بالخدام بيعبدوا النار، أولاد بيعبدوا النار بيحطوا شعلة كده ويعملوا ليه، شافوا الخدامة بتعمل نار وتعمل حاجات للنار كده، فهم عملوا زيه، وبدأ نسبة الطلاق كثيرة جدا. طيب عدد الطلاق المطلقات كثير جدا. وبعدين قال لك والقطري عيب يتجوز مطلقة، عيب عنده يتجوز مطلقة. طيب وبعدين والمطلقة جالها واحد غير قطر مقيم هناك، مثلا سوري أو ليبي أو مصري مقيم عاوز يتجوز، عيب يجوز القطرية الغير قطري، مشكلة ملهاش حل، معادلة عندهم ملهاش حل، خلاص يعني طلقت يعني يحكم عليها بالإعدام وانتهت القضية. ولذلك الدولة اضطرت تصرف بيوت للمطلقات. نمرة ثلاث، لو رجعت المطلقة بابنها لبيت أهلها يرجعوها، عيب امشي صرف. الله، حتى اهلها مش ما يستقبلوهاش، وان استقبلوها استقبلوها على مضض. اضطرت الدولة تطلع بيوت للمطلقات. هذه مشاكل يا اخوانا سببها ايه؟ سببها البعد عن دين الله. زي احنا دلوقتي، كان زمان في مصر اللي معاه بسعر زمان يعني اللي معاه 100 جنيه يجوز ابنه ويهيصه ويعمله. يمكن انتوا عاصرتوا الكلام، كم بيدفع، بيروح يقول لي ادفع ال 100 جنيه مهر بنتك كام؟ 100 جنيه، ياخذ ال 100 جنيه يروح يكسوا منه، يجيبوا الدولاب والسرير والذهب ويجيبوا المواعين والبتاع وكل حاجه، لا العروسه تجيب معاها حاجه ولا العريس يكلف نفسه وتمشي المسائل. دلوقتي لما خالفنا الشر، بعض واحده عطت ربنا ينتقم منها بقى، عطت لبنتها معاها معونين طاجنين يعني طواجن وبرامين، قالت لها خذي دي معاك يا بنت هدية معاها. كان عيب الأول الواحدة تاخذ معاها البيت زوجها حاجة، وجابت حاجة بقى عيب ويرجعها وكده. والتانية قالت لها ده عطت برامين وطاجنين، دي عطت 4 تبريمة وطاجنين ومنخر خذي معاك. بدأت القضية لحد ما بدأت البنت تجيب حاجات، وبدأ الزوج يشترط عليها هاتي منخر وتلاجة وغسالة وبوتجاز وأصبحت وأصبح المشكلة إيه؟ أصبحت الفقيرة اليتيمة لا يقبل عليها أحد. تروح تتجوزها إزاي؟ إذا كانت تعمل حسابك تجيب سرير ودلاب وزوجتك هتجيب التلاجة والغسالة والبوتجاز، طب بنت تقية وبنت مؤمنة وتمام، بس ما مش هتقدر تجهز نفسها؟ ما لو راحت للشيخ نشأت ولا راحت للبناوي هيقطعوا رقبة أبوها بالشيكات 15,000 وانت طالع، تمام؟ فما فيش، هتعمل ايه؟ فيعزف الناس عن، ولذلك الناس بيعيروا المصريين في الدول التانية، بيعيرون بيقولوا انت عندكم الدول كلها بتدفع المهر، الرجل بيدفع المهر، وانت عندكم الرجل بيدفع المهر والمرأة نص المهر، بتدفعوا المرأة في المهر، الواحد بيود وش منهم فين بصراحة؟ أمرنا إلى الله. لكن ما زال ناس حتى الآن بيقولوا الست ما تجيبش حاجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم. نأخذ بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول هل خروج المرأة بالضوابط الشرعية لا لعمل ولا حتى لصلة رحم ولكن لطلبها للعلم الشرعي، هل هذا فيه أي مخالفة للشرع؟ لو كان هذا العلم ضرورة لا بأس أن تخرج إليه، وإن لم يكن ضرورة وتستطيع أن تحصله في بيتي فلتجلس في بيتي. نعم. أحسن الله عليكم، هل الذهب يزكى عنه مرة في العمر أم طالما بلغ النصاب ومر عليه الحول؟ وهل المال المحتفظ به في البنك عليه زكاة؟ يزكى عن الذهب كل سنة مرة ما دام بلغ للنصاب، والمال اللي في البنك الإسلامي يزكى عنه كل سنة مرة أيضا، واللي في البنك الربوي يخرجه من البنك الربوي ويزكى عليه. أحسن الله إليكم، هل يجوز الجمع بين صيام الستة من شوال والأيام القمرية؟ والأيام إيه؟ القمرية. نعم يجوز ذلك. ما حكم التدريس في مدارس البنات وكشف المرأة عند الطبيب المسلم؟ لا بأس أن يدرس المدرس للبنات إذا كنا صغيرات كالابتدائي ونحو، أما البالغات فلا. ولا يجوز للمرأة أن تكشف عند طبيب رجل إلا إذا انعدم التخصص من النساء في هذا الباب. أحسن الله عليكم، هل يخصم أجار الأرض من زكاتها إذا كانت الأرض مستأجرة؟ لا لا يخصم إذا كان حبا وثمر يكال ويلبس والدخر، ويخصم إذا كان دون ذلك كالقطن والبنجر. هل نزول المذي من الرجل يفطر أو يبطل الصوم؟ لا لا يفطر، ولكن عليه أن يبتعد عن المثيرات. هل ثبت أن خمسة من الصحابة لم يخرجوا زكاة الحلي للزينة؟ نعم هناك خلاف بين الصحابة في إخراج زكاة الحلي. هذا سؤال يسأل ويقول، هل يجوز أن أقبل الصدقة من الغني على سبيل المساعدة في طلب العلم وأنا قادر على العمل؟ لا بأس بذلك. لو كان الركاز تماثيل هل يجوز بيعها؟ الركاز تماثيل، لو كان الركاز تماثيل لا يجوز بيع التماثيل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الأصنام والتمثال صنم إلا إذا كان ذهبا يقطعه ويبيع مقطعا. رجل يعمل خبازا في الفرن ولا يستطيع الصيام، فهل عليه القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ عليه القضاء فقط، يستطيع أن يقضي في أيام الشتاء الباردة، فإن لم يستطع أن يقضي لا صيفا ولا شتاء أطعم عن كل يوم مسكين. حكم من سب الدين في نهار رمضان، هل يقضي هذا اليوم أم ماذا عليه؟ على قولين أهل العلم، منهم من يقول بأنه يكفر وعليه أن يتوب ويرجع إلى الله ويقضي يوم مكانه، ومنهم من يقول بأن هذا فسق وعليه أن يستغفر ويتوب ويعهد ربه ألا يعود. هل زكاة الذهب تخرج من نفس الذهب أم بما يعادله من المال؟ بما يعادله من المال. ما هو الأولى بالاهتمام من هذه العلوم، العقيدة والفقه وحفظ السنة؟ هذه كلها علوم طيبة تقربك إلى الله عز وجل. هل ورد دليل في القنوت قبل الركوع؟ نعم يقول ابن عباس، قنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعده، كل ذلك فعل رسول الله. هل الجنين في بطن أمه عليه زكاة؟ ليس عليه الزكاة خلافا للإمام أحمد. نعم. امرأة كانت تفطر أيام العدد في رمضان ولم تصمها حتى كبر سنها وأصيبت بمرض لا يرجى برؤه، فماذا تصنع وكم تخرج عن كل يوم؟ تطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم كيلو من الأرز الأبيض، ومع كل 10 أيام كيلو إدام، كيلو لحمة، كيلو سمك، إلى غير ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.